الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاعلم أرشدك الله لكل خير أن نواقض الإسلام عشر. والنواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم وإفساده، من نقضت الشيء إذا أفسدته. فنواقض الإسلام هي مفسداته ومبطلاته التي متى طرأت عليه أفسدت وأحبطت العمل، وصار صاحبه من المخلدين في النار والعياذ بالله، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها وأبطلها. فيجب على كل مكلف تعلمها ليحذر منها ويأمن الوقوع فيها بإذن الله جل وعلا. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وإلا فالمسلم قد يقع في تلك النواقض أو في بعضها وهو لا يشعر، كما هو معلوم من كثير ممن يدعي الإسلام، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه العلم الصحيح النافع وكثر فيه الجهل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نواقض الإسلام عشرة، والمراد من هذا العدد المجمع عليه من نواقض الإسلام، وإلا فهي أكثر من عشرة كما يذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين. الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النواقض العشرة، أولها الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، فهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأقبح المعاصي، لأنه يقتضي تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. والشرك كما مر تعريفه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده المسلمين. فدلت هذه الآية على أن الشرك الأكبر من نواقض الإسلام، لأن صاحبه لا يغفر له، بل هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بيّن الله تعالى أنه من يشرك به فيعبد معه غيره كائنا من كان، لأن العبادة حقه تعالى ولا تنبغي إلا له وحده لا شريك له، فقد حرم الله عليه الجنة، أي فلا يدخلها حتى يلد الجمل في سم الخياط. ومأواه النار، أي هو خالد مخلد فيها. وما للظالمين من أنصار، أي وما لهم عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هم فيه. وسمى الله المشركين ظالمين، لأن الشرك ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومن الشرك في عبادة الله جل وعلا الذبح لغيره تعالى، كمن يذبح للجن أو للقبر. ودليل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وذلك لأن الذبح عبادة من أجل أنواع العبادات، فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر ناقل عن الملة. وبعض من يكتب في النواقض يأتي بهذا الناقض أولا ويخصه بالذكر، وربما أطنب في ذكره وبيان أمره، وما ذلك إلا لوجوده بكثرة في الزمان المتأخر، فينبغي التحذير منه. وكذلك في زماننا هذا كثير ممن يدعي الإسلام في البلاد الإسلامية وغيرها، بل إنه وجد من بعض الجهلة في تلك البلاد من يذبح للجن عند سكن المنزل ونحو ذلك، وهذا شرك أكبر داخل في دائرة الكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، وهذا الناقض من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها خطرا على قليل العلم والبصيرة، لأن كثيرا ممن يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته قد جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات، وهؤلاء كفار بإرماء المسلمين، وهم بزعمهم الفاسد لا يسألون الله مباشرة تعظيما منهم لله بزعمهم وتحقيرا لأنفسهم، ويقولون إن الله لا بد له من واسطة بيننا وبينه تقربنا إليه وترفع حوائجنا إليه، كما أن الملك من ملوك الدنيا لا يسأل إلا بواسطة الحجاب والوزراء، والله أولى بذلك بزعمهم من المخلوق، فهم والعياذ بالله شبهوا الله الكامل العظيم بالمخلوق الناقص العاجز المحتاج، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن عقولهم فسدت وفطرهم انتكست وزين لهم الشيطان ذلك، فأجابوه بلا دليل ولا حجة ولا برهان، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، بل بمجرد الرأي الفاسد والعقل الناقص واتباع الهوى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا حذرتهم ونهيتهم قالوا تنقصت الصالحين ولم تعرف قدرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا هو شرك الكفار بعينه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآيات والأحاديث في بطلان قولهم كثيرة جدا، بل ما أنزل الله الكتب ولا أرسل الله الرسل إلا لبيان بطلان الشرك وللدعوة إلى التوحيد. والمقصود أن من جعل بينه وبين الله سبحانه وسائط في جلب المنافع ودفع المضار من ملك أو نبي أو قبر أو ولي أو غير ذلك، أو يذبح لهم أو يتوكل عليهم أو يسألهم قضاء الحوائج أو يطلب منهم المدد والشفاعة أو أي نوع من أنواع العبادة، فقد كفر إجماعا. الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين الذين كفرهم وشركهم ظاهر بين فهو كافر، لأن الله تعالى كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين. فإن شك وتردد أو قال ما علي منهم بعد تبيين كفرهم له فهو مثلهم. أما من صحح مذهبهم ونافح عن منهجهم فهذا أشد وكفره أعظم، نسأل الله العافية. وهذا الناقض قل من ينتبه له، فقد يقع فيه المرء وهو لا يشعر، أو لا يكفر من يقع فيه فيكون مثله إذا قامت عليه الحد. ولا يعذر أحد بالجهل فيما يجب عليه تعلمه إذا كان قادرا على ذلك. ولكن لما أعرض كثير من الناس عن تعلم دينهم والاعتناء بالمهم من ذلك أشد الاعتناء وقعوا في بعض هذه النواقض وهم لا يشعرون، فيحسبون أنه يكفيهم التسمي باسم الإسلام دون معرفة حقيقته والعمل به ظاهرا وباطنا. أو صحح مذهبهم يدخل فيه كل من استحسن شيئا ينافي دين الإسلام من فرق الكفر والضلال. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهذا الناقض يشمل أمرين: الأول من اعتقد أن مجرد اعتقاد فقط بدون عمل أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كائنا من كان أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فكيف إذا فعل ذلك وطبق هدي أهل الضلال؟ والهدي معناه طريقة والسيرة، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من سيرة كل أحد، وطريقته أكمل من طريقة كل أحد، ويدخل في هديه سننه وأخلاقه ونحو ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم الذروة العليا في كمال الهدي والمسيرة. فمن اعتقد أن هناك من هو أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر جاهل خبيث أضل من حمار أهله. فأعداؤه صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد زمنه قد شهدوا له بالشرف والصدق والأمانة والأخلاق والسيرة المرضية، وإنما عابوا عليه ونقبوا منه تسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم بزعمهم ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق والنور المبين من عند رب العالمين، وبدين الصحيح الكفيل لمن تمسك به للسعادة والخير في الدنيا والآخرة. فهذا الناقض يشمل أمرين: هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه مجرد اعتقاد ولو لم يفعل فهو كافر شاء أم أبى، كالذي يفضل حكم الطواغيت لعنهم الله تعالى على حكمه فهو كافر بلا شك. فمن اعتقد أن حكم أحد من البشر كائنا من كان أحسن من حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. ويدخل في هذا من يقول إن الحكم بما أنزل الله تعالى لا يصلح لزماننا الحديث ولا يليق إلا بالزمن الأول، فمن قال هذا أو اعتقده مجرد اعتقاد فضلا عن العمل به فهو خارج عن دين الإسلام، لأن الذي أنزل هذه الأحكام هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الحكيم العظيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فكيف يظن عاقل فضلا عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون حكم الله ورسوله لا يناسب كل عصر وكل وقت وكل مكان، والذي أنزله عليهم عليم بمصالح خلقه ومحيط علمه بكل شيء، وقد علم كل شيء كائن إلى يوم القيامة وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بل والله الذي لا إله إلا هو لا يكون أمن ولا خير ولا سعادة ولا استقرار ولا تمكين إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وليس الخبر كالمعاينة. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ولكنه يبغضه كالصلاة، فإنه إن أبغض الصلاة ولو صلى لا يكون مسلما. وهذا الناقض أيضا من أنواع النفاق الاعتقادي التي صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن من باب أولى، كمن يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يبغض أهله لأجله لا لشيء آخر إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة فهو كافر. وقوله ولو عمل به كفر، وهذا أشد وأعظم، أي ولو كان عاملا بما يبغضه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ذلك، كمثل من يبغض سنية إعفاء اللحية وهو يعفيها فيكون بذلك خارجا من الملة، لأن البغض ونحوه شيء كامن في القلب لا حيلة فيه، نسأل الله العافية. وكمن يبغض ويكره تحريم الربا والزنا والغناء ونحو ذلك ولو كان لا يفعله فحكمه كذلك، وكذلك جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس من تلقاء نفسه بل هو وحي يوحى. وقد قال الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إلى قوله: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. ولكن لا يلزم مما تقدم أن من ارتكب معصية أو كبيرة يكون مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيستحق هذا الحكم، فهذا إلزام باطل، فليس كل من فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به يكون مبغضا له، بل قد يكون عن جهل أو تساهل أو غرور أو غلبة شهوة أو كسل أو شبهه أو نحو ذلك. فقد يكون عند مرتكب الكبيرة من الإيمان والاعتراف والانكسار والخوف والرجاء برحمة الله والطمع في مغفرته ما ليس عند تاركها ممن قد عتريه عجب واغترار بعمله ووثوق بسعيه وازدراء لغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يحمل هذا الكلام على التهاون بالمعاصي، بل يجب الحذر منها واجتنابها والتوبة والندم والاستغفار، لأن المعاصي سبب الغضب والعذاب وسوء الخاتمة والعياذ بالله. كما أنه يجب على من هداه الله ومن عليه بفضله وإحسانه أن يحمد الله ويشكره فأسأله العافية وحسن الخاتمة، فإن الأعمال بالخواتيم، ولا يتشمت بإخوانه فيعافيهم الله ويبتليه، ثم يسأل الله أن يعافيهم ويهديهم وألا يبتليهم. ولا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العاصي أو مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولا يقال إنه بمنزلة بين الإسلام والكفر ونحو ذلك من أقوال أهل البدع، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، لأن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وصاحب المعاصي إن مات على التوحيد ولم يتب من ذنوبه وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بعدله على قدر ذنوبه، وإن شاء عفى عنه ولم يعذب، ولكن مآله سواء عذب أو لم يعذب، مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار موحد البتة. فالمقصود أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولو كان عاملا بما أبغضه، فهذا الناقض مخوف جدا. فيجب على المسلم الناصح لنفسه الحذر منه، وأن يفتش نفسه ما دام على قيد الحياة قبل أن يأتيه الأجل، فلا ينفعه حينئذ الندم. نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.